تعملي بالمال يا عاشق المالي قلبك رماني ومال والحب رسمالي ايش تعملي بالمال يا عاشق المالي قلبك رماني ومال والحب رسمالي لا لا لا لو قلبي لا لا لا لا لو قلبي لا عشقتي لا I shake it.